انتهى كلامه. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكة هي البلدة التي قال الله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي أم القرى. قال الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وسماها الله مكة في قوله تعالى من بعد أن أظهركم عليهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي محل ذبحه. وقال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. سماها الله مكة، وتسمى أيضا بكة. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، أي أول بيت وضع للناس هو هذا الذي ببكة، الذي هو بيت الله، ويسمى أيضا الكعبة في قوله تعالى هاديا بالغ الكعبة. ولما كان كذلك كان له فضيلة لهذا البلد، فضيلة، وحتى قبل الإسلام كان المشركون العرب ونحوهم يحترمون مكة ولا يريقون فيها دما. يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يتعرض له، يقول أنت قاتل أبي، أو أنت الذي قتلت والدي، لا أقدر أن أتعرض لك وأنت في هذا البلد حتى تخرج. ولما أسروا خبيب بن عدي لم يقتلوه في الحرم، خرجوا به خارج حدود الحرم، وكل ذلك لاعترافهم بأن هذا البلد له مكانته وله أهميته وأنه حرم. قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هكذا، وذلك أيضا استجابة لدعوة الخليل عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني أن الله تعالى يرزق كل سكانه حتى الذين قبل الإسلام. وهذه البلدة أيضا قيل إنها التي بقول الله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف، وذلك لأنهم لما عصوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: اللهم سابعا كسابع يوسف، يعني سلط عليهم. فأصابتهم سنة جهد الجادب، سنة قهر، حتى أكلوا الجلود من الجهد الجادب. ثم إن الله تعالى رحمهم لما دعا اللهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان كذلك كان هذا البلد آمنا حتى الصيد فيه، يحرم صيد الحرام على المحرم والحلال، على المحرم والحلال لا أحد يتعرض له. أنت تشاهد الآن الحمام لا يهرب بل يكون أمام الناس، لو كان مباحا لأمسكوه بالأيدي أو لرموه بالحجارة وصادوه، ولكن علموا بأنه محرم صيده على المحرم والحلال لعموم قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. هكذا كان أهل الجاهلية يحترمونه، ولكن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبوا وأصروا، فرخص الله له صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم. فجاءهم سنة ثمان ودخل مكة عنوة وقاتل فيها نصف نهار أو أكثر النهار إلى أن أمنهم. ولما قاتل فيها اعتقد بعض الأعراب أن حرمة مكة ذهبت وأنه يحل القتال فيها، فتعدى رجل من هذيل وقتل آخر بذحل كان في الإسلام بثأر. ولما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الثاني من فتح مكة وقال: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يعني هذا البلد الذي قال الله فيه وهذا البلد الأمين، وقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالله تعالى حرمه يوم خلق السماوات والأرض وقبل أن يبنى في هذا البيت، البيت الذي هو الكعبة هو أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة، أي لهذا البيت، قيل إنه بنته الملائكة لآدم، وقيل إنه كان مبنيا قبل خلق آدم، وأن الملائكة يطوفون به قبل خلق آدم بألفي سنة، مما يدل على أنه أقدم. ولما كان كذلك شرفت مكة بشرف هذا البيت، ومع مر السنين انهدم البيت وصار مكانه ربوة، وكانت السيول إذا جاءت تمر عن يمينه وشماله وهو مرتفع مكانه. فجاء إبراهيم عليه السلام وطلب من إسماعيل بناءه، فعند ذلك عمره إبراهيم بعدما طال انهدامه. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أخبره الله بمكان البيت، ثم إنه أمره، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد هي الأسس التي بناه عليها، بني حتى تمت عمارته، وجعلوا في وسطه ست عمد، قائم على ست عمد ومسقف بخشب. هكذا هذا تجديده. وإذا كان كذلك فإنه حرام بحرمة الله، البلد كله إلى يوم القيامة، وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء. كما في صيد المحرم الجزاء، فكذلك في صيد الحرم. وإذا قتل المحرم صيدا في الحرم فليس عليه إلا جزاء واحد، جزاء هذه الصيد الذي قتله. هكذا فيه الجزاء على كل من قتله، كصيد الإحرام، فإن كان له مثل ضمنه بمثله إلا فبقيمته. وذكروا أنه يهدى حتى ولو كان قتله خطأ، وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرام. إذا قتل المحل صيدا في الحرم، قتله برمي، رماه بحجر أو رماه بسهم أو أرسل كلبا أمسكه، أو قتله على غصن في الحرم، وإذا كان أصله في الحل ضمنه. مثال ذلك لو نبتت شجرة في أدنى الحل وامتد غصن منها في الحرم، وجاءت حمامة على هذا الغصن وقتلها إنسان ضمنها، لأن هذا الغصن ممتد في داخل الحرم ولو كان أصل الشجرة خارج الحرم. الشارع ما فرق بين ما هو في الحل أو الحرم، هذا الصيد معصوم في الحرم، كأنه التجا إلى الحرم فأمن، دخل في قوله من دخل كان آمنا. أما لو كان أصل الشجرة عروقها وساقها في الحرم وغصن منها ممتد في الحل، فقتل إنسان حمامة على ذلك الغصن فلا يضمن. وكذلك مثلا لو طرد بكلبه صيدا ثم إنه دخل الحرم ثم خرج منه ولم يمسكه إلا بعدما خرج فلا يضمن، وهكذا لو كان في الحرم ورأى صيدا في الحل ورماه بسهمه وهو في الحل فلا يضمن. على كل حال الجزاء على كل من أتلفه، على الصغير والكبير، على المسلم والكافر، لكن بحرية لا جزاء فيه. لو أن إنسان صاد سمكا حيا من البحر وجاء به في ماء، جاء به في ماء كثير حتى لا يموت ودخل به الحرم، يجوز أن يصيده لأنه من صيد البحر فلا جزاء فيه. هكذا قالوا. يقول ولا يملك ابتداء بغير إرث، صيد الحرم لا يملك ابتداء لا ببيع ولا هبة إلا بالإرث. صورة ذلك لو دخل إنسان بظبي عرضه للبيع، نقول لا تشتري وأنت في داخل الحرم، والواجب على هذا الذي دخل به أن يخلي سبيله، أن يطلقه من الوثاق. إذا دخل بظبي يقوده بحبل، نقول له أطلقه، خلي سبيله، لا سبيل لك عليه، ومن دخله كان آمنا. أما إذا ورثه فإنه يدخل في ملكه. يقول ولا يلزم المحرم جزاءً، يكفيه جزاء واحد إذا قتل حمامة وهو محرم، وقتل حمامة وبعدما تحلل، فهذه فيها جزاء شاة وهذه شاة، وذلك لأن الجزاء واحد. هذا ما يتعلق بصيده. كذلك شجر الحرم لا يجوز قطع شجر الحرم، وذلك أهل الحديث لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا يحل لمسلم أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع شجرة. وفي حديث آخر أنه قال إن هذا البلد حرام لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هكذا فلا يجوز قطع الشجر. وكذلك الحشيش إذا كان أخضر هكذا يترك هذا الحشيش للدواب، للغنم والإبل والبقر ترعاه، ولا يجوز أن يحتش إلى أن ييبس. يستثنى من ذلك ما غرسه الآدمي. لو غرس إنسان النخلة أو عنبة أو تينة أو نحو ذلك فإن له أن يقطعها لأنها ملكه، وكذلك لو زرع فيها حنطة زرع برا أو شعيرا أو كذلك زرع البرسيم القضب ونهوه سقاه أخرج الماء وسقاه فإنه ملكه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما نبت بأصله بقوله لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها أو ولا يختلى خلاها، أي لا يحش حشيش الحرام، يؤم ذلك كل الأخضر وكل الورق ولا يقطع الآلة التي يقطع بها سواء قطع بالمنجل الذي يحز به أو بالفأس التي يضرب بها إلى أن يسقط، كل ذلك لا يجوز. أو حفر أصلها بمسحات وقطع عروقها حتى سقطت فلا يجوز كل ذلك لأنها في داخل الحرم. أما إذا يبست الشجرة وأصبحت كأنها حطب فيجوز، وكذلك أيضا إذا يبس الحشيش أصبح حشيشا يجوز قطعه يابس. كذلك الثمرة لو نبت فيها نخلة نبتت على المطر يجوز أخذ الثمر منها، أو مثلا نبتت زينة أو زيتونة يجوز أخذ ثمرها. وأما قطع أغصانها فلا يجوز، كل شيء زرعه الآدمي فإنه يجوز أخذه، يجوز أخذه لأنه يقول هذا ملكي، اشترى قطعة أرض وبذر فيها حنطة أو شعيرا يجوز أن يأكله أو يحصده. كذلك إذا نبت ما يسمى بالكمأة أو الفقع يجوز أخذه. الكمأة والفقع نبات ينبت في الأرض شبيه بالبطاطس ليس له أصل ليس له عروق، ينبت ويشق الأرض ويعرض الناس ويأخذونه ويأكلونه. وجاء في حديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. يقول رخص في الإذخر لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحشيش أشكل عليهم أنهم بحاجة إلى الإذخر، فقالوا يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم ولقبورهم، هذا الحشيش الذي أعواده دقيقة وله أيضا رائحة طيبة أعواده دقيقة يحصدونه، وإذا يبس يجعلونه في سقف البيت فوق الخشب حتى يمسكه الطين، يمسك الطين. وكذلك أيضا يوقد به الحدادون الذين يصنعون الحديد، ويسمى الكاين، يستعملونه وقودا في الكير. وكذلك أيضا الميت إذا جعل في القبر يجعلون بين اللبنات من هذا الإذخر هكذا حشيش طيب الرائحة. قال صلى الله عليه وسلم إلى الإذخر، يقول ويباح الانتفاع بما زال، يعني إذا يبس وزال أو العود الذي انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن إذا انكسر غصن من هذه الشجرة وعرف بأنه لا ينمو، فبهذه الحال ما دام قد انكسر ولو أنه لم ينفصل ما بان من الشجرة، فبهذه الحال يجوز قطعه. كذلك الشجر يضمن، فيه ضمان، الشجرة الصغيرة فيها شات وما فوقها ببقرة، الشجرة الكبيرة التي لها ظل يستظل بها والتي بها ورق أخضر أتأكل منها الإبل ونهوها، الكبيرة إذا قطعها من أصلها فعليه بقرة لمساكن الحرم. هكذا روي عن ابن عباس. ماذا يفعل بهذه الفدية لمساكن الحرم كجزاء الصيد؟ كما أنه إذا ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. رواه أبو داود. وزاد في رواية: لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. وهكذا أيضا مكة لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يحل القتل فيها لا في مكة ولا في المدينة القتال، وكذلك لا يباح قطع الشجر في مكة ولا في المدينة، ولا يباح صيدها صيد مكة ولا صيد المدينة، ولا يختلى خلاها وهو الحشيش لا يحتش بل يترك ترعاه البهائم. استثني في المدينة أن يعرف الرجل بعيره، ولكن المراد يترك بعيره يرعى بثمنه كسائر بهيمة الأنعام التي ترعى. كذلك أيضا جعل من حرمة مكة والمدينة أنها لا تلتقط لقطتها، لا تلتقط ساقطتها حتى ولو كانت صغيرة. متى وجدت لقطة فاتركها مكانها حتى يرجع إليها صاحبها. لو وجدت كأسا سقط أو كتابا على الأرض أو ساعة مثلا على الأرض فلا تأخذها، أو حقيبة مثلا أو نقودا حتى ولو ريالا أو عشرة أو نحو ذلك تتركها حتى يأتيها صاحبها. هذا هو الأصل في لقطة الحرم. كذلك رخصوا في من التقطها ليعرفها ليشيد بها، إذا أخذها ليحفظها فإنه يعرف بها في مجامع الناس عند أبواب المساجد من الخارج، يقول: من أضل دراهم، من ضاعت منه دراهم، فإذا جاءه من يخبره بصفتها وبعددها دفعها له. وكذلك مثلا إذا قال: من فقد حقيبة، إذا جاءه وصف له الحقيبة دفعها إليه. هكذا. وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يلتقطها لأجل أن يتملكها فيعتبر سارقا. يقع سرقة كثير في هذا البلد الأمين، يشتكي كثير من الناس أنهم في ازدحام، ازدحام المطاف أو ازدحام عند الأبواب، يفتقدون مال، يفقد أحدهم يفتقد آلاته التي كانت معه، قد يفتقد جرابه الذي جعل فيه الدراهم نحوها تؤخذ منه. ولا شك أن هذا سرقة، وأن الذي يفعل ذلك يعتبر سارقا. يقول بعد ذلك: ولا جزاء فيه، أي حرم المدينة، إذا قتل فيه صيداً فليس فيه الجزاء. وكذلك أيضاً شجرها هشيشها، إذا قطع شجرة في المدينة أو احتش هشيشاً فليس عليه جزاء، كأن حرمة مكة آكد وأقوى. ولذلك جعل في صيد مكة الجزاء وفي شجرها الجزاء، وأما المدينة فيقال يحرم قطع شجرها ويحرم قتل صيدها، ومن فعل ذلك فلا نقول عليك جزاء، لا جزاء في الصيد ولا في الحشيش ولا في الشجر. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء، يعني في شجر المدينة. قالوا المكة لا يدخلها إلا بإحرام إذا كان يريد نسكا، المدينة يدخلها بدون إحرام وليس بها محل يطاف به، وإنما الطواف خاص بالكعبة بالبيت الحرام، فلأجل ذلك صار هناك فرق بين مكة والمدينة. هكذا ثم لما كانت المناسك نسك الحج والعمرة خاصة بمكة، وكذلك أيضا الهدي في قوله تعالى: والهدي معكوفا لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي، خاص أيضا بمكة ذبح الهدي، فلذلك اختصت مكة بهذه الخصائص، بأن إذا قتل بها صيدا فعليه الجزاء، إذا قطع بها شجرا فعليه الجزاء. يقولون لو دخل عليه صيد وأمسك لم يكن عليه إرساله، أو مثلا صاد شيئا كطير أو نحوه في المدينة جاز إمساكه. ذكروا أن أخ أنس كان لأنس أخ صغير، وكان قد أمسك طائرا يقال له النغر، وكان يلعب به فمات النغر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير، أي ما فعل ذلك الطير الذي كنت تلعب به؟ عصفور أو بلبل صغير من صغار العصافير. وعلى كل حال لا فدية في صيد المدينة ولا في شجرها. يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف إذا احتاجوا إلى علف للنواضح، أجاز لهم أن يحشوا يقطعوا الحشيش بالمنجل لأجل أن يعلفوا دوابهم. جاء في حديث: لا يعلف رجل بعيره، يأخذ من الحشيش ما يحتاج إليه للعلف. لما أن أهل المدينة اشتكوا وقالوا لا نستطيع أن نذهب بعيدا نستجلب علفا لنواضحنا وحشيشا لسوانينا، فرخص لهم لحاجتهم إلى ذلك، ليس حولهم ما يستغنون به عنه. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يقطع شجرا في المدينة فلكم سلبه. ثم إن أحد الصحابة وجد عبدا مملوكا يقطع شجر من شجر المدينة الذي هو داخل الحرم، فعند ذلك أخذ إمامته وأخذ رداءه، فجاء أهله وقالوا أعطنا سلب عبدنا، فامتنع وقال لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع ولكن أعطاهم قيمته من باب الرفق به لأنه كان جاهلا. والأصل أنه إذا أخذه فإنه يتصدق بقيمته على فقراء الحرم. يقول: يباح اتخاذ آلة الحرب ونحوه. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة أباح لهم آلة الحرب كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة. أروى الإمام أحمد عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل أصحاب ناضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعاضدة والمسند، هكذا، فأما غير ذلك فلا يضرب ولا يخبط منها شيء. كان بعضهم يقطعون الشجر وهو أخضر ثم يجعلونه كوما حتى ييبس، ثم يدقونه حتى يأخذ ورقه ويسمى الخبط، وهذا لا يجوز. فرخص لهم في القائمتان، خشبتان على فم البئر، يحتاجون إذا حفروا بئرا أن ينصبوا خشبة من هنا وخشبة من هنا، يجعلونها على طرف البئر، ثم يجعلون على رأسيهما عودا يسمى المسند، وتعلق فيه البكرة التي يجعل عليها الرشاء ويجرونه عليها البكرة، وتسمى الجارة أو المحالة. رخص لهم في القائمتين، ورخص لهم في الوسادة، وهي التي تجعل على البعير، ورخص لهم بالعارضة التي تعرض على الأخشاب التي على فم البئر، ورخص لهم بالمسند العود الذي يدخل فيه خرق البكرة، هكذا، ويسمى المحور. هذا هو الذي رخص لهم. إذا أدخلها صيداً لو دخل إنسان ومعه صيد حي أو ظبي أو وعل أو حمار وحش وقد ربطه معه بخيط أو بحبل أن يقول يجوز إمساكه، أي يجوز له أن يمسكه ويجوز له أن يذبحه. حرم المدينة بريد في بريد، البريد أربعة فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال، هكذا الفرسخ مسيرة نصف ساعة، بريد يعني مسيرة ساعتين طولا وساعتين أرضا على الأقدام. وهدد أيضا بأنه ما بين عير إلى ثور، عير جبل معروف مشهور بالمدينة وهو قريب الميقات، قريب من أبيار علي التي هي ذو الحليفة، يقع عنها بالجنوب الغربي، يشبه العير أي الحمار. وأما ثور فاختلف فيه، أنكر بعضهم أن يكون في المدينة جبال اسمه ثور، ولكن وجد بعد ذلك جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل، يقع خلف أحد من جهة الشمال، هكذا قاله غير واحد، أنكره بعضهم كمصعب الزبيري الحازمي وقال وبكل حال فهكذا حددوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان، الحرتان حرة شرقية تركبها حجارة سود كبيرة، وحرة غربية، فما بين الحرتين أو ما بين لابتيها. يقولون تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، الجوار معناه البقاء بمكة للتعبد، إذا كانت الصلاة في الحرم بمئة ألف والحرم المدني بألف صار هناك فضل كبير، فاستحبت المجاورة في مكة، وهذا إذا كان يقدر على إظهار دينه ولو كان يرى منكرا. ثم قالوا إنها أفضل من المدينة، هذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مكة أفضل البلاد وأحب البلاد إلى الله، ثم إنه لما هاجر منها قال إنك لا أحب البقاء إلى الله، وإنك لا أحب البقاء إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. العمل في مكة أفضل، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. هناك من يقول إن المدينة أفضل لأنها مهاجر المسلمين، ولكن الصحيح أن المدينة لها حرمتها ولها مكانتها، ولكن مكة قبلة المسلمين يستقبلونها بكل البلاد في شرق الأرض وغربها، يسألون أين القبلة، فإذا دلوا عليها توجهوا إليها. نقل عن ابن أكيل صاحب الفنون أنه قال: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، يعني الحجرة النبوية. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، يعني أن الحجرة لما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم صارت أفضل من الكعبة، هكذا يكون. يقسم على ذلك اجتهادا منه، ولكن الصحيح أن مكة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته، فهو يقول: لا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، يعني أنه أفضل من هذا كله، لأن بالحجرة جسد لو وجن به لرجع. كلام ابن عقيل، يقول الشيخ: ألم أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة غير القاضي إياض، ألم يسبق أحد ولا وافقه أحد، حاشا أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق جل جلاله. ثم ذكروا أنها تضاعف الحسنات والسيئات بمكان وزمان فاضل. الصحيح أن الحسنات تضاعف في المكان الفاضل كمكة والمدينة، وأما السيئات فلا تضاعف من حيث العدد، ولكنها تعظم من حيث الكيف. واختصت مكة أيضا بأنه يعاقب فيها من هم بمعصية ولو لم يعملها، استدلوا بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. هكذا يعني هم بمعصية وإن لم يعملها، أهم بقتل أو هم بزنا أو هم بسرقة، أي بأية ذنب، وعزم عليها أن يفعله ولكنه لم يفعله، فإنه يعاقب عليه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والحاصل أن الحسنات في مكة تضاعف، وما روي أن الحسنة فيها بمئة ألف لم يثبت إلا الصلاة أنها تضاعف بمئة ألف في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا المدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني إلا مسجد مكة. في رواية: فإنه أفضل. وجاء أما يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أنها بمئة ألف. فهكذا يحرص المسلم على أن يحصل على الفوائد والمضاعفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،